شغال. ها؟ له مفتاحه. بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر درس من دروس الزاد تحدثنا عن بقية أحكام استعمال الحرير، فالمؤلف يقول في سياق أحكام الحرير أو لضرورة أو حكة، فما حكم استعمال الحرير للضرورة؟ أحسن. طيب يقول أو حكة أو مرض يا عبد الرحمن. نعم. نعم. نعم. أحسن. يقول أو حر. يقول أوحشه يا رجال، ايش معنى أوحشه؟ إذا كان ايش؟ ايه؟ طيب يقول أو كان علما أربع أصابع فما دون. ها ذكرا باسمك اللي وراك يا عبد الله عمر عفا. أيوة. يقول يجوز إذا كان علما أقل من أربع أصابع. دليل طيب هو يقول أو رقاعا أو لبن الجيب أو سوج افتراء، قلت أن هذه الأشياء تشملها يعني قاعدة واحدة. أيوة هو هذا. إذن هذا نوع تفصيل لما سبق. طيب المعصفر الشكم يا عبد الله. الحنابلة يرون أنه مكروه. أيوة صح. والأقرب. طيب أحسن. الآن اجتناب النجاسات كمان إيش قاعدة المذهب أو ما؟ أيوة استثناء إيش اليسير. طيب لكن قبل الآن هم اجتناب النجاسة يعود إلى أمرين، الأول الحمل والثاني الملاقاة فقط، هذا الضابط عندهم. وأضافوا إليه إذا صلى في موضع بين جار يتبعه له وتعليلهم. طيب هل فيه قول ثاني بالنسبة للحمل؟ إيه لأنه إيش المعنى الفقهي اللي أثاره الحمل؟ الآن قلنا من صوره لو حمل صبي طيب وهو حامل للنجاسة لكنه لم يتلوث بها، فوجهت نظر القائلين بالجواز أنه لم يتنجس، أنه لم يتنجس. طيب طيب حكم إذا جاهل أو نسي النجاسة يعني. هذا إذا علم أن النجاسة كانت موجودة حال الصلاة، أليس كذلك؟ طيب لا تصح الصلاة في مواضع يا بدر، أخذنا خلاف مجمل في هالمواضع. أيوة فيها خلاف، المقبرة والحمام والحجرة إلى آخره. الحنابلة يرون في هذه المواضع تمام. نعم نعم صحيح. طيب أحسنت يا خالد، الدليل على منع من الصلاة في عطان الإبل؟ طيب والعلة؟ أنها إيش؟ أنها مأوى الشياطين. طيب وقول الثاني الذي يشعر بالصنيع المؤلف، صحيح هذا القول؟ صحيح. حسن النجاسة صحيح. طيب يا حسن دليل على المنع الصلاة في المقابر؟ طيب جيد. يا عبد الله تذكر المقصود بإعطان الإبل؟ نعم. ها نعم التي تبيت فيه وتأوي إليه. الذي ترجع إليه بعد الشر. أيوة نعم وهذا هو الصواب. وين توقفنا احنا؟ الموصول. طيب اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف في سياق الكلام عن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. يقول رحمه الله تعالى: ومغصوب يعني ولا تصح الصلاة في الموقع المغصوب أو في الأرض المغصوبة. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأن قيامه وقعوده وسجوده وحركته في الصلاة منهي عنها، لأنه ليس له أن ينتفع بملك غيره. وإذا كان منهي عن أفعال الصلاة فالصلاة لا تصح. والقول الثاني أن الصلاة في هذه في البقعة المغصوبة صحيحة مع الإثم، لأن النهي لا يتناول الصلاة بخصوصها، فإنه يحرم عليه أن يجلس وأن يأكل وأن ينام على هذه الأرض، فإذا النهي لا يتعلق بذات الصلاة، فهو أمر خارج عن الصلاة. ومن حيث التعليل أو التقعيد الفقهي القول الثاني يكون أقرب. ثم قال: وأصلحتها يعني ولا تصح الصلاة في أصلحة الأماكن المذكورة. ولا تصح الصلاة في أصلحة الأماكن المذكورة. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأن الهواء عند الفقهاء تابع للقرار، فحكمه حكمه، فمن ملك الأرض ملك ما فوقها من الهواء. وإذا كانت أحكام ما فوق الأرض تأخذ أحكام الأرض، فمن أحكام المقبرة والحمام والعطان عدم جواز الصلاة إليها. وهذا التعليل فيه ضعف، هذا التعليل فيه ضعف، وهو معارض بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهواء هذه الأماكن من جملة الأرض، إلا أنه يستثنى من هذا سطح المقبرة، لأن العلة من النهي في الصلاة في المقبرة موجودة في سطح المقابر، في سطوح المقابر، وهي التعظيم. فهذه العلة موجودة في المقابر وفي سطوح المقابر، ولهذا نقول الصواب أن أسطح هذه المواضع يجوز الصلاة فيها جميعا عدا المقبرة لوجود العلة. ومن هذا بهذا التقرير يعلم أنه يجوز الصلاة فوق سطح الحمام والحش، لا كما يتصور كثير من الناس أو كما يتوقف كثير من الناس من الصلاة على سطح تحته دورات مياه. هذا لا بأس به، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: وتصح إليها، يعني أن الصلاة إلى هذه الأماكن التي ذكرها المؤلف صحيحة، لأن الصلاة في بقعة متوجها إلى هذه الأماكن لم ينهى عنه في الشرع، وليس في الأدلة ما يدل على تحريمه، فيدخل في عموم الحديث السابق وهو: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقول الثاني أنه يستثنى من هذا المقبرة والحشوش، فلا تصح الصلاة إليها. أما المقبرة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهذا نص في المنع من الصلاة إلى القبور، كما أن علة التعظيم فيها، أن علة التعظيم التي من أجلها نهي عن الصلاة في المقابر موجودة فيما إذا صلى إليها. وأما علة الحشوش فهي أنه رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآثار التي نهي فيها عن استقبال الحشوش في الصلاة، وتكون العلة حينئذ تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة وتوقير هذا الموضع والوقوف بين يدي الله عن أن يكون إلى جهة الحشوش. وكأنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة في البول والغائط، علموا من هذا أن استقبال الحشوش أثناء الصلاة منهي عنه بالقياس على هذا الحكم. والحاصل أن العمدة على آثار الصحابة، الاعتماد على آثار الصحابة. فأما الصلاة إلى القبور فلا يتوقف الإنسان بأنها منهي عنها، لأن الحديث صحيح والتعظيم موجود. وأما الصلاة إلى الحشوش فلا يوجد في النصوص المرفوعة ما يدل على النهي عنه، لكن الاحتياط فيه واجب لا سيما وهو مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يجتنب أن تكون هذه الحشوش في قبلته فيصلي في مكان آخر، وبهذا يكون خرج عن أمر يعني نص الصحابة على كراهيته، لكن لو فعل وصلى فالأقرب صحة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الفريضة في الكعبة. عند الحنابلة لا يصح أن يصلي الإنسان الفريضة في جوف الكعبة، لا يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة. واستدل الحنابلة بأمرين: الأول أن الله تعالى أمر باستقبال الكعبة والمصلي فيها لم يستقبلها وإنما صلى فيها. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة خرج وقال: هذه القبلة. الثالث أن هذا مروي عن ابن عباس وهو عدم صحة الصلاة الفريضة في الكعبة. والقول الثاني أن صلاة الكعبة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه دخل الكعبة وصلى فيها النافلة، والأصل أن ما تجوز فيه النافلة تجوز فيه الفريضة من المواضع، والأصل التساوي بين الفريضة والنافلة. وكما ترون يعني لكل من قولين وجهة نظر قوية والخلاف فيها متكافئ، لكن الراجح أنه لا يصلي باعتبار أن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، كما أن فيه احتياط للفريضة. وهذه المسألة يعني في الغالب نظرية، لأن الإنسان بالكاد يدخل أو لن يدخل، وإذا دخل لن يصلي، وإذا صلى لن يصلي الفريضة. إذا وصلنا المرتبة الرابعة تصورنا الخلاف، فهي مسألة نظرية يعني، لكن هذا هو الراجح. ثم قال: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لا يصح أن يصلي الإنسان فوق الكعبة لما تقدم من أنه يجب أن يستقبل الكعبة، وهو الآن لم يستقبل الكعبة وإنما صلى فوق الكعبة. الدليل الثاني أنه حكي الإجماع على أن الصلاة فوق الكعبة لا تصح، حكاه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. تصح النافلة في وسط الكعبة، لا أعلم فيه خلافا، الآن ما أعلم من هذا فيه خلاف لأن النص فيه صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى وسط الكعبة وتنفل، فالصلاة النافلة داخل الكعبة لا أشكال فيها. لكن يقول المؤلف رحمه الله: باستقبال شاخص منها، يعني أنه من شروط صحة صلاة النافلة داخل الكعبة أن يستقبل شاخصا فيها. وخرج من هذه الصورة مسألتان: المسألة الأولى لو صلى على حافة الكعبة بحيث يسجد على عتبة الكعبة ويكون أمامه إيش؟ فراغ، يكون أمامه فراغ. هذه صورة أولى لا يسوق على صاحبها أنه استقبل شاخصا من المسجد من الكعبة. الثاني أن لا يصلي على عتبة على حافة الكعبة وإنما يصلي في جوف الكعبة لكنه يستقبل إيش؟ الباب وهو مفتوح، وهو مفتوح. الصورة الأولى أمرها واضح، في الصورة الأولى لم يستقبل شاخصا، في الصورة الأولى لم يستقبل شاخصا. في الصورة الثانية فيما إذا صلى والباب مفتوح في خلاف، فمن الحنابلة من يقول إذا صلى في جوف الكعبة والباب مفتوح فالصلاة لا تصح لأنه لم يستقبل شاخصا من الكعبة، ومن الحنابلة من يقول إذا صلى في جوف الكعبة والباب مفتوح فالصلاة صحيحة لأنه يستقبل شاخص الكعبة، وإن فتح الباب فإن الباب تارة يفتح وتارة يغلق، وهو الآن يستقبل الكعبة لا سيما ما فوق الباب، ففي الجملة هو مستقبل للشاخص، في الجملة هو مستقبل للشاخص. والراجح القول الثاني إن شاء الله، وهو أنه إذا استقبل الباب ولو مفتوحا صحت الصلاة، يستقبل الباب ولو مفتوحا صحت الصلاة، لأنه الآن يستقبل شاطئ، الكعبة موجودة والجدر قائمة، لكن الباب مفتوح، لكن الباب مفتوح فقط. ثم قال: ومنها استقبال القبلة، يعني ومن شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة. فالقبلة شرط لصحة الصلاة لدليلين: الأول قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهي آية نص في المسألة. الثانية ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، وهذا أمر باستقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بالكتاب والسنة، ولا إشكال فيه. ثم قال: فلا تصح بدونه إلا لعاجز. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز، إذا لم يتمكن الإنسان من استقبال القبلة فإنه تصح الصلاة. ومقصوده والله أعلم بقوله لعاجز في هذا السياق يعني المريض ونحوه، ولا يقصد من لم يتمكن من معرفة اتجاه القبلة، فإن هذا سيتحدث عنه المؤلف لاحقا، إنما هنا يتحدث عن من يعرف القبلة لكنه يعجز عن استقبال القبلة، مثل المريض، فإن بعض المرضى قد يكون على سرير ولا يتمكن هو من الالتفات جهة القبلة، ولا يتمكن أصحابه من تحويل السرير إلى جهة القبلة، لا سيما الأسرة المعاصرة في المستشفيات تكون مشتبكة بالجدار، يعني تحريك السرير فيه صعوبة، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان المريض يعني مرتبط به أسلاك أو أدوات للتنفس أو لتخليصه من الأذى، حينئذ يعني يكاد يكون التوجه إلى القبلة متعذر. في هذه الصورة الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم، وقبل ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو الآن لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة. ثم قال: ومتنفل راكب سائر في سفر. هذا المستثنى الثاني ممن يجوز أن يصلي لا إلى القبلة، وهو المتنفل سائل الراكب. ذكر المؤلف قيود الجواز، وهي أن يتنفل وأن يكون في سفر وأن يكون راكبا، إذا توفرت هذه الشروط جاز له أن يتنفل لا إلى القبلة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به إذا كان في السفر، فإذا وجدت الشروط جاز له أن يتنفل على هذه الصفة من غير أن يستقبل القبلة. ثم قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني أنه يجوز أن يصلي إلى غير القبلة لكن بشرط أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. واستدل الحنابلة على هذا بأن أنس رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتنفل في السفر كبر إلى القبلة ثم توجه تلقاء سفره، وهذا الحديث فيه ضعف وغرابة، هذا الحديث فيه ضعف وغرابة. القول الثاني أنه لا يجب أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، بل يفتتح الصلاة ويصلي حيثما توجهت به الراحلة، ولا يشترط أن يستقبل القبلة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأحاديث التي نقلت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لم تنقل أنه كان يتوقف ويتجه إلى القبلة ليفتتح الصلاة ثم يتوجه بعد ذلك إلى جهة السفر، وإذا لم يذكر هذا المعنى في الأحاديث الصحيحة دل على أنه لا يشترط، كما أنه يدل على أن الأحاديث التي فيها استقبال القبلة ضعيفة، لأن الأحاديث الصحيحة تخلو من هذا المعنى. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصواب، أن هذا القول الثاني هو الصواب، لكن اليوم كما قلت قبل ذلك، اليوم بالنسبة لمن يريد أن يتنفل في السيارة ما يمنع أنه يحتار ويخرج من الخلاف، لأن افتراكه جهة القبلة سهل اليوم في السيارة، سهل سيتوجه جهة القبلة يمين شمال حتى لو كانت في الخلف. يستثنى من هذا القائد، القائد طبيعة الحال ما بجلس يتلفت ويترك السيارة، يعني له أن يتنفس القاء وجهه ويصلي. لكن هل يشرع للسائق أن يتنفل أو لا يشرع؟ والسبب شلون؟ في تلقاء للتهلكة صح وجهه صحيح صحيح، يعني هو يتوجه أنه لا يشرع له أن يتنفل، لأن السائق إذا تنفل يدول بين أمرين، إما أن ينتبه للقيادة فيخل بالصلاة، أو ينتبه للصلاة فيخل بالقيادة، ولا يتصور وسط يعني بينهما. بخلاف الإبل فإنها معروفة أنها إذا توجهت إلى تلقاء جهة معينة انتهى الأمر وهي ستسير من ذات نفسها إلى هذه الجهة، أما السيارة ففي خطورة كبيرة. يعني يقرر الإنسان وهو مرتاح أن السائق لا يشرع له أن يتنفس في السفر، لكن عاد هل يصل إلى التحريم أو نقول لا يشرع؟ هذا هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود لها، يعني أن هذه الرخصة لا تتعلق بالراكب فقط بل تشمل مع ذلك الماشي، فله أن يتنفل وهو ماشي إلى جهة إلى جهة سفره. والحنابلة أخذوا هذا الحكم من القياس على الراكب فقاسوه على الراكب بجامع أن كل منهما يسلق عليه أنه مسافر. وقول الثاني أن الماشي لا يشرع له أن يتنفل، واستدل أصحاب هذا القول بأمرين: الأول أن هذا لم ينقل قط لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أربعة. الثاني أن الماشي حركته أكثر من الراكب، وكثرة الحركة تخل وتنافي الصلاة. والراجح إن شاء الله جواز التنفل، الراجح جواز التنفل، لأن المعنى واحد، والراكب أيضا كثير الحركة، ونحن لا ننكر أن الماشي أكثر حركة، لكن الراكب أيضا تصدر منه حركة كثيرة. ومن المعلوم أن هذه المسألة أصبحت اليوم لا قيمة لها، أليس كذلك؟ خاصة في بعض البلدان، أما في بعض البلدان الأخرى فما زال السفر بالمشي كثير جدا كثير، يعني إذا سافرت من بلد لبلد لا تكاد تفقد الماشي بين البلدين في بعض البلدان. فهم في مثل هذه البلدان بحاجة حقيقية لمثل هذه المسألة، وهي تعنيهم لا سيما من أراد منهم أن يتنفل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود. أفاد المؤلف أنه يلزمه التوجه إلى القبلة في هذه الثلاث أحوال: افتتاح الصلاة والركوع والسجود. أما بالنسبة لافتتاح الصلاة فإلزام الماشي به قولا واحدا عند الحنابلة، وهذا يؤيد أن الراكب بالنسبة للسيارات اليوم عليه أن يتوجه إلى القبلة، لأنه يشبه الماشي أليس كذلك؟ وجه الشبه سهولة التوجه إلى القبلة في كل منهما. نأتي إلى الركوع والسجود. فالركوع والسجود أيضا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، وهذا يقتضي أن يقف فيركع إلى القبلة ثم يمشي ثم يقف ويسجد إلى القبلة. وعلّل وجوب هذا الأمر بأن هذا متيسر بالنسبة للماشي، فإنه ليس كالراكب الذي يحتاج أن ينزل ويتوقف هو وراحلته. والقول الثاني أن الركوع والسجود لا يلزم إلى القبلة، بل يومئ وهو ماشي، فليومئ وهو ماشي، لأن في إلزامه في إلزامه بالركوع والسجود إلى القبلة حرج ومشقة واضحة جدا. ومن الظاهر أن الشارع أراد التخفيف في تنفل المسافر، وهذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله، بل القول الأول فيه عسر في تطبيقه، إذا كان كل ما أراد يركع وسيتوقف هذا يعني أنه سينقطع عن السفر، لا سيما إذا كان كثير التنقل. ثم قال: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. فرض من قرب من القبلة، المقصود بمن قرب من القبلة هو من يستطيع مشاهدة عين الكعبة، ومن عاش في مكة مدة طويلة، ومن أخبر عن يقين بأن هذه جهة الكعبة، هذا من قرب، هذا من قرب. فرض هؤلاء إصابة إيش؟ العين. ويقولون أن فرض هؤلاء إصابة العين بالإجماع، لأنه يتمكن من إصابة عين الكعبة. وأما بالنسبة لمن يشاهد الكعبة فهذا أمره واضح، إن إذا كان يشاهد الكعبة فإنه سيتمكن من التوجه إليها. أما من عاش في مكة زمنا طويلا أو أخبر بثقة عن مشاهدة، فالثاني منهما وهو من أخبر من ثقة عن مشاهدة فكذلك، يعني إذا كنت أنت واقف في مكان لا تتمكن من رؤية الكعبة وبجوارك شخص يتمكن من رؤية الكعبة، إما لأنه أحد بصر منك، أو لأن بينك وبين الكعبة ساتر وليس بينه وبين الكعبة ساتر، أو لأي سبب، فإنه يلزمك أن تتوجه إلى الكعبة بإرشاده بالإجماع، وليس لك أن تتوجه باجتهاد لأنه يشاهد الكعبة. بقينا بالثالث وهو من عاش في مكة فترة طويلة، وهذا يعني فيما يظهر لي أنه بحث نظري. لو عاش الإنسان في مكة أزمنة مديدة وأعواما عديدة فإنه لا يتمكن من معرفة عين الكعبة، أليس كذلك؟ بل أنه الإنسان وهو داخل الحرم إذا رجع إلى الخلف لا يتمكن من إصابة عين الكعبة، أليس كذلك؟ ألا تلمسون هذا؟ هل منكم من يتيقن وهو في آخر الحرم أنه أصاب عين الكعبة؟ أما بالنسبة لي أنا فجربت مرارا تجربة أنه تخمين إصابة عين الكعبة، مرات أخطئ، أنا لا أصلي لكن أجرب يعني، مرات أخطئ ومرات أصيب، وأيضا غيري جرب مرات يخطئ ومرات يصيب، يعني مثلا إذا كنت في الخلف وقدرت أن عين الكعبة في هذا التوجه، ثم إذا ذهب فإذا الكعبة إما يمين قليل أو شمال قليلا. فإذا كان الإنسان داخل الحرم لا يتمكن من إصابة عين الكعبة إذا تأخر، فكيف بمن عاش في مكة زمن طويل؟ يكاد يجزم الإنسان أنه لن يتمكن من إصابة العين. صحيح الجهة والدقة ستكون عنده أكبر، لكن العين في صعوبة، فإلزامه بإصابة العين فيه نظر ظاهر. ثم قال: ومن بعد جهتها. فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة. من بعد هو عكس من قرب، من بعد هو عكس من قرب، وفرضه إصابة الجهة فقط، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام في القرآن يقصد به الحرم، فالآية أوجبت التوجه إلى الحرم كله ولم توجب التوجه إلى عين الكعبة. الدليل الثاني إجماع الصحابة، كأنهم اتفقوا على عدم وجوب إصابة عين الكعبة لمن بعد عنها. والقول الثاني أنه يجب إصابة عين الكعبة ولو بعد الإنسان عنها، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه القبلة، وأشار إلى الكعبة، هذه القبلة وأشار إلى الكعبة، فهذا نص على أن الكعبة هي القبلة التي يجب أن يتوجه إليها حال الصلاة. والراجح القول الأول، بل العمل بالقول الثاني متعذر، العمل بالقول الثاني وهو إصابة العين للبعيد متعذر. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين، يعني لزمه العمل بهذا الخبر. والثقة هو العدل في الظاهر والباطن، وقوله بيقين يعني على أن تكون عن مشاهدة ونحوها لا عن اجتهاد، لأن أحكام الاجتهاد سيذكرها المؤلف لاحقا، لكنه الآن يتحدث عن اليقين، أحكام اليقين. فإذا أخبره عن يقين فإنه يلزمه توجه إلى الكعبة. هل يتصور يقين من غير مشاهدة؟ ها؟ ها؟ كيف؟ البوصلة، البوصلة تصل إلى اليقين؟ ها؟ البلاط؟ كيف البلاط؟ داخل الكعبة يعني؟ داخل الكعبة، داخل الحرم تقصد؟ في داخل الحرم ما في إشكال يعني، ممكن في السحاب صحيح، لكن بعد هذا ها. أيوة صحيح، يعني الآن لو الإنسان ضبط بدقة خط الطول والعرض بجوار الكعبة، فإنه إذا ابتعد ورسم خطا إلكترونيا من مكانه أيا كان إلى هذا الخط الطول إلى البقعة التي حددها، فمن وجهة نظري يصل إلى اليقين أو يصل إلى 95%. ها. الأجهزة الحديثة إيش؟ أيوة. صحيح. صحيح. ثم ظهرت أجهزة جديدة قلصت العشرة أمتار إلى مترين. كانت أكثر من هذا، ثم الآن مع تقلص يعني هامش الخطأ كان واسع في الآن لا تقلص إلى حد كبير، لكني لا أذكر كم هامش الخطأ، لكن أقل من 10 أمتار، وهذا يعني أنه سيصيب الكعبة، سيصيب عين الكعبة إذا استقبلها. المهم هذا ممكن يتصور، فإن تصور فإنه إذا كان معك شخص معه هذا الجهاز وقال لك هذا وين الكعبة، فإنه بالإجماع يلزمك التوجه حيث توجه، ويلزمك ترك اجتهادك، ويلزمك أن تترك الاجتهاد وإن كنت متأكدا من الاجتهاد، لأن هذا إخبار من ثقة عن يقين. ثم قال أو وجد محاريب إسلامية يعني فيجب أن يعمل بها. إذا وجد الإنسان محاريب إسلامية يجب عليه أن يعمل بها، لأن تتابع المسلمين على العمل بها دليل على صحتها وإصابتها الحق إن شاء الله، ويمكن أن تكون إجماع ممن صلى من المسلمين في هذا المحراب، وكلما كان المحراب ممن يصلي فيه عامة المسلمين كلما كان إصابته للحق أكبر، ولهذا قالوا إن محراب الحرم المدني قطعا متوجه إلى عين الكعبة لأمرين: الأول إجماع المسلمين على صحته، الثاني أنه قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد، وهذا ليس ببعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. المؤلف ما زال في بيان طرق معرفة القبلة، فذكر الإخبار عن يقين والمحاريب، ثم ذكر هذه العلامات: القطب والشمس والقمر ومنازلهما من الأدوات التي يستدل بها من خلال الاجتهاد على جهة القبلة. وقالوا إن القطب هو أصح وأثبت هذه العلامات لكونه ثابتا في محله لا يتغير، ومعرفة القبلة من خلال الشمس والقمر أو من خلال منازل الشمس والقمر موجود في القديم وموجود في الحديث، فإن الساعات الموجودة المعاصرة أيضا تحدد القبلة عن طريق إيش؟ إما الشمس أو القمر أو الشمال. لكن هل تعتبر الساعات الحديثة والجوالات يقين؟ سبب إيش؟ لا، في دليل واضح أنها ليست يقين. ها؟ لا، في دليل واضح وبسيط، وهو أنهم يختلفون. يعني إذا كنت في مكان واحد وكل واحد معه جوال وكل واحد معه ساعة، كل واحد جاب لك قبلة، ليس كذلك؟ لو كانت يقين لم يختلفوا، لو كانت يقين لم يختلفوا. وإذا فرضنا أن أحدهم أخطأ في المعطيات، الثالث والرابع، وأنا أيضا جربت هذا في أماكن فوجدنا أنهم مثلا نأخذ خمسة عدد كبير وكلهم يحسن استخدام الآلة وعندهم دقة وفي مكان واحد ويختلفون، وأحيانا يكون الاختلاف كبير. الاختلاف اليسير لا مشاحة فيه، لكن الإشكال في الاختلاف الكبير. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذا اجتهد اثنان ممن يريد أن يصلي فاختلفا، فتنقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول أن يختلف في جهة واحدة ويكون الاختلاف بينهما يسيرا، فهنا لا حرج على أي منهما أن يقلد الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كان الاختلاف يسيرا فإنه لا حرج أن يتبع أحدهما الآخر، لأنه وإن تبع الآخر فما زال متجها إلى القبلة، لأن الشرع جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة. القسم الثاني أن يختلف في الجهة، بأن يتجه أحدهما إلى جهة ويتجه الآخر إلى جهة مخالفة تماما، لا تدخل تحت حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ففي هذه الصورة اختلف العلماء، منهم من قال لا تجوز صلاة أحدهما خلف الآخر لأنه يعتقد بطلان صلاته، فهو يرى أن القبلة بهذا الاتجاه والآخر يرى أنها بالاتجاه الآخر، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. القول الثاني أن صلاة أحدهما خلف الآخر صحيحة، لأنه يجوز أن يأتم الشخص بمن يخالفه في المذهب، لأن كل منهما يعتقد صحة صلاته، فيجوز أن أأتم بمن أكل لحم الإبل ولم يتوضأ إذا كان يرى أن لحم الإبل لا ينقض. وهكذا المسائل التي فيها خلاف في الصلاة. وهذا القول وهو صحة اقتداء أحدهما بالآخر هو القول الراجح، وله نظائر كثيرة في الصلاة، لكن مقصود من صححون الصلاة أنهم يصلون خلف بعض، لكن كل إلى جهته، كل إلى جهته. فإذا كان هذا يصلي إلى الشمال والآخر يصلي إلى الغرب فهم جماعة واحدة وخلف إمام واحد، لكن كل واحد يتجه إلى قبلته. وهل يوجد قول أنه يصلون كلهم إلى اتجاه واحد؟ عرفت قصدي؟ يعني الآن لا أستحضر أنه يوجد قول يصلون إلى توجه واحد. لماذا؟ لأنه يصعب أن نقول توجهوا إلى توجه واحد، لأن نأمر أحدهم أن يصلي إلى غير قبلة، ولهذا أتصور أنه لا يوجد قول أنه يجوز أن يصلون إلى جهة واحدة خلف إمام واحد. واضح ولا لا؟ يعني يشبه من جهة للتقريب، يشبه أن نقول للمأموم صلي إذا أكلت لحم الوضوء من غير إلى أكلت لحم الإبل من غير وضوء، وإن كنت ترى أنه ناقض ما دمت تصلي خلف من لا يرى أنه ناقض. هل يقال بمثل هذا القول؟ يعني هذه المسألة تشبه هذه المسألة، نقول كل واحد يصلي إلى القبلة التي يعتقد أنها قبلة. واضح ولا لا؟ طيب، وهذا القول هو الراجح، كل يصلي إلى جهته خلف إمام واحد، كل يصلي إلى جهته خلف إمام واحد. ويتبع المقلد أو ثقهما عنده. إذا المسألة السابقة في مجتهدين، أما إذا كان مجتهد مقلد فإن فرض المقلد أن يقلد أوثقهما عنده. والثقة هنا تكون في أمرين: الثقة في الدين والصدق، والثاني الثقة في معرفة وسائل الاجتهاد. فإذا اجتهد اثنان أحدهما أصدق وأورع من الآخر ولكن الآخر أقدر على معرفة اتجاه القبلة من خلال الاستدلالات والاجتهاد فإنه يقلد الأقدر على استقبال القبلة ما دام صادقا ما دام تحقق فيه الصدق وإن كان الآخر أصدق وأورع منه لأن هنا المقصود التوجه إلى القبلة وهو يحصل مع هذا الشخص أكثر منه في الشخص الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقريب قضى إن وجد من يقلده. إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد ولا تقليد فإنه يجب أن يعيد الصلاة بشرط أن يجد شخصا يقلده ولا يسأل، وهذا الشرط يتناول المقلد ولا المجتهد، هذا الشرط يتناول المقلد أو المجتهد، يعني هو شرط في المقلد أو في المجتهد، في المقلد. أما المجتهد فإنه يجب أن يجتهد ولو لم يجد من يسأل، أليس كذلك؟ إذن هذا الشرط في المقلد، هذا الشرط في المقلد. فإذا صلى الإنسان هكذا توجه إلى أي اتجاه وصلى، لم يجتهد ولم يسأل ولم يسمع أي نوع من أنواع الاحتياط وإنما صلى هكذا، فعليه أن يعيد، لأن المسلم يجب أن يعمل أحد الأمرين، إما أن يجتهد وإما أن يقلد إذا كان لا يحسن الاجتهاد. والصلاة إلى المحاريب اجتهاد أو تقليد؟ تقليد، لكنه تقليد صحيح. الله أكبر. إذن إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد ولا تقليد فعليه أن يعيد. فالذين يسكنون في الفنادق التي ليس فيها إشارة إلى جهة القبلة ثم يصلي هكذا بدون اجتهاد ولا تقليد ولا يتصل بالعاملين في الفندق ليسألهم فإنه عليه أن يعيد الصلاة. وإطلاق كلام المؤلف يشمل ما إذا أصاب القبلة وما إذا أخطأ القبلة، فإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وأصاب فعليه أن يعيد، لأن هذه الإصابة غير منظور لها شرعا، كما لو اجتهد الجاهل وحكم بين اثنين أو أفتى شخصا فإن هذا الحكم هذه الفتوى باطلة لأنها صادرة من غير أهل، وإن أصاب فهو أخطأ وإن أصاب. والقول الثاني أنه إذا أصاب فلا عليه أن يعيد، لأن المطلوب منه أن يتوجه إلى القبلة وقد حصل، المطلوب أن يتوجه إلى القبلة وقد حصل. وقد يكون هذا القول الثاني قد يكون هو الصواب، لكن مع الإثم والتوبة، مع الإثم والتوبة، يعني يترتب على هذا العمل إثم لأنه أخل بواجب من واجبات الصلاة من غير عذر، فعليه أن يتوب وإن كانت الصلاة صحيحة لأنها مستوفية للشروط. ثم قال رحمه الله تعالى ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. يجتهد لكل صلاة لأنه لم يعرف القبلة بيقين، والقاعدة أن كل حادثة جديدة تحتاج إلى اجتهاد جديد من العالم. والقول الثاني أنه لا يلزم أن يجتهد ما لم يطرأ أمر يشككه في اجتهاده السابق، فإذا بقي الأمر على ما هو عليه فليس عليه أن يجتهد. بل قد نقول إذا كانت الأحوال هي الأحوال وعلمه هو علمه فلا معنى للاجتهاد الثاني، لأنه لم يحصل أمر جديد يستدعي الاجتهاد الجديد. وهذا هو الراجح أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصلي بالثاني، لأن هذا الاجتهاد الثاني راجح والعمل بغلبة الظن واجب عند الفقهاء، فهو الآن رجح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول، فصار الأول مرجوح والثاني راجح، والعمل بالراجح واجب عند الفقهاء. هذا إذا قلنا بمشروعية الاجتهاد في كل مرة، ولا يقضي ما صلى بالأول، لأن القاعدة المشهورة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وما دام صلى بالمرة الأولى باجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض بمثله. وهنا نكون وصلنا إلى الشرط السادس وهو النية، ويكون في الدرس القادم هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الرحمن.